بسم الله الرحمن الرحيم يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح المنظومة الشبراوية في قواعد فن العربية للعلامة عبد الله بن محمد الشبراوي رحمه الله ألقاه فضيلة الشيخ عماد بن أحمد العدن حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة شرقية بدولة إندونيسيا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثالثة سنة 46 و400 هجرية والمقامة في 24 إلى 27 من شهر الله المحرم عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق 27 من يوليو إلى 2 من أغسطس عام 24 و2000 ميلادي نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يفترض أن يكون الآن درس الشيخ أحمد بادخن، لكن الشيخ اعتذر لأنه مرهق فطلب مني أن أغطي بدله في هذا الوقت، وهو سيغطي بدلا عني في الوقت الذي يفترض أن أنا أدرس فيه، يعني شيء طارئ. طيب، أخذنا في الفترة الصباحية آخر شيء أخذنا ماذا يا إخواني؟ الكلام على تعريف الكلام، أليس كذلك؟ طيب، قبل هذا نسأل إن شاء الله، قلنا ما هو تعريف النحو في اللغة؟ له عدة معان، يأتي بمعنى ماذا يا إخواني؟ يأتي بمعنى الجهة. تقول ماذا؟ ذهبت نحو فلان، يعني جهته، وهكذا يأتي بمعنى الشبه. نعم، تقول فلان نحو فلان، يعني أنه يشبهه، وهكذا المثال. تقول الفاعل مرفوع نحو جاء زيد. وتعرف النحو في الإصطلاح ما هو يا إخواني؟ علم بقواعد يعرف بها أحوال الكلمات العربية حال تركيبها. ما معنى حال تركيبها؟ يعني أنه لا يعرف إعراب الكلمة التغيير الحاصل فيها إلا إذا ركبت مع غيرها في الكلام. أما مجرد أن تذكر كلمة فإنه لا يعرف إعرابها. إذا قلت محمد مثلا أو سعيد فإنه لا يعرف إعراب هذه الكلمة حتى تركب مع غيرها. وفائدة تعلم هذا الفن هو صيانة اللسان عن خطأ اللغوي، وفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، إلى آخر ما أخذناه في الفترة الصباحية. وأيضا ذكرنا من آخر الأشياء تعريف الكلام أنه في الصلاح اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأنه لا يسمى كلاما في صلاح النحويين إلا إذا كان قد وجدت فيه هذه الأوصاف الأربعة. وعرفنا ما معنى اللفظ، وهو صوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء. ومعنى كونه مركبا أي أنه يتركب من كلمتين فأكثر. والمقصود بالتركيب يا أخواني هو التركيب الإسنادي، التركيب الإسنادي، مثل جاء زيد محمد قائم، هذا تركيب إسنادي، ليس أي مركب، إنما تركيب الإسنادي. فيخرج بذلك تركيب الإضافي، مثل عبد الله، هذا الآن مركب، هذا تركيب إضافي عبارة عن مضاف ومضاف إليه. كلمة عبد الله وحدها هل تسمى كلاما؟ مع أنها مركبة من كلمتين، من كلمة عبد وكلمة الله لفظ الجلالة، لكن لا تسمى كلاما، لأن المقصود بقولهم عندما قالوا لفظ المركب، معليش إخواني أنا سأتوسع قليل لأنه يعني طلب مني بعض الأخوة أنني أزيد قليلا، مع أني في الحقيقة لا أرتضي هذه الطريقة. من ماثور كلام شيخنا مقبل رحمة الله عليه أن من أراد أن يدرس الأجرومية فإنه يقتصر على الأجرومية، وكان كلام الشيخ رحمة الله عليه كردة فعل على صنع بعض الأخوة طلاب العلم، فإنه كان إذا فتح درسا في الأجرومية ما يدرس الأجرومية، يدرس النحو في الحقيقة، لأنه يحشي المتن بكلام لابن عقيل أو بكلام من المتممة أو لسيباويه أو بكذا وكذا يحشي. فالشيخ كان ينكر هذه الطريقة إنكارا شديدا ويقول لا تثقلوا على إخوانكم، الذي يدرس الأجرومية فليقتصر على الأجرومية، الذي يدرس الواسطية فليقتصر على الواسطية، لأن بعض الأخوة أيضا عندما يدرس، وهذا من آداب الطلب، وكانت لي محاضرة البارحة في دورة ابن قيم كمشاركة هاتفية مسجلة وذكرت هذا الكلام، بل كان الموضوع حول هذا الشيء وهو تدرج في طلب العلم، وأن من أكثر الحواشي خرج بلا شيء، وأن على المدرس أن يحبب إلى الطالب العلم ويجعله يعانق العلم في بداية طلبه حتى يحبه، ثم بعد ذلك سيدخل في أبوابه ودهاليزه. أما من البداية إذا ثقلت على طالب العلم فإنه ربما يكره العلم ويسأم من العلم ويقول العلم هذا شيء كبير لا أستطيع عليه، فيتركه ويسأم منه. لكن حبب لطالب العلم العلم، سهل له العلم، بين له أن هذا العلم شيء يسير، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، إلا أن أساليب طلاب العلم وطرقهم في طلب العلم تختلف من طالب علم إلى آخر، فبعضهم يطلق يسلك الطريق الصحيح في طلب العلم فيوفق ويترقى حتى يصير طالب علم مستفيد ويشار إليه بالبنان، وبعضهم يبقى سنين عددا في طلب العلم ولا يوفق، بل ربما إذا سألته في مسألة يسيرة في بعض الفنون وفي بعض العلوم تتعلق بالنحو في العقيدة أو في الفقه لا يكاد يجيب عليها. لماذا؟ لأنه لم يسلك الطريق الصحيحة. ومن هنا كان بعض علمائنا إذا رأى طالبا لم يدرس عمدة الفقه لابن قدامة الموفق ابن قدامة، ورآه يجلس في حلقة يدرس فيها الكافي أو المقنع أو يذاكر فيها كتاب المغني لابن قدامة، يزجره زجرا شديدا ويطرده من الحلقة. لابد يا إخواني أن نتعلم آداب طلب العلم وأسلوب طلب العلم. طيب، لكن بناء على طلب الأخوة أن أغلب الحاضرين يعني قد درسوا النحو، درسوا الأجرومية، فقلنا إن شاء الله نتوسع معهم قليلا. طيب، على كل حال المقصود بالمركب هنا في قوله من لفظ المركب يعني المركب الإسنادي حتى يخرج المركب أو التركيب الإضافي، كقولك عبد الله، هذا ليس ما كلاما وإن كان مركبا من مضاف ومضاف إليه، وهكذا يخرج التركيب المزجي وهي الكلمة الواحدة والتي في حقيقتها كلمتان مثل معدي كرب أو حض رموت، هي عبارة عن كلمتين في الحقيقة، لكن مزجت هاتان كلمتان بعضهما ببعض فصارت كالكلمة الواحدة. بعل بكة هي عبارة عن بعل وبكة، بعل هو الصنم الذي ذكره الله عز وجل في القرآن، أتدعون بعلا وتدرون أحسن الخالقين، وبكة هو المكان الذي كان فيه ذلك الصنم، فكان يقال سيذهب إلى بعل بكة، أي سيذهب إلى ذلك الصنم الذي هو موجود في ذلك المكان الذي يقال له بكة، فصار مع الأيام صارت هاتان الكلمتان صارت كالكلمة الواحدة بعل بكة، فهذا تركيب مزجي، كذلك ليس هو مقصودا، فهذه كلمة بعل بكة وإن كانت تركيبا فلا تسمى كلاما في صلاح النحوين. وهكذا الإسناد المسمى به كقول تأبط شرا، رجل سمي بهذا الاسم تأبط شرا، جاء تأبط شرا، خرج تأبط شرا، هذا تركيب إسنادي لأنه عبارة عن فعل وفاعل، لكن إذا سمي به الشخص فلا يسمى كلاما، لكن لو بقي على أصله تأبط شرا هي جملة مفيدة وتسمى كلاما وتعرب، لكن بما أنه سمي بها شخص سمي بهذا التركيب الإسنادي شخص فإنه لا يكون كلاما عند النحويين. وأقل ما يتركب منه الكلام اسمان مثل قولك زيد قائم، هذا يسمى كلام. وكذلك من فعل واسم مثل قام زيد، هذا يسمى كلام. وسواء أكان الاسم والفعل ظاهرين أم مقدرين، ظاهرين كالمثال المتقدم قام زيد فعل وفاعل ظاهرين، أو مقدر كما لو قلت نعم في جواب من سألك هل قام زيد فتقول ماذا؟ نعم، اقتصرت على قولك نعم، ومع ذلك هذا يسمى كلام. لماذا؟ لأن هناك في تركيب مقدر من فعل وفاعل، في فعل وفاعل محذوف أو مقدر في الكلام، لأن تقدير كلام ماذا يا إخواني؟ نعم قام زيد، أليس كذلك؟ نعم، فهذا كلام مركب من فعل واسم إلا أنه مقدر، يعني هذا الكلام. وهكذا إذا كان أحدهما مقدرا كقولك قم، قم هذا كلام مقدر أو كلام مركب من فعل واسم، الفعل قم معروف، لكن أين الاسم؟ الضمير المقدر. من يعرب قم؟ ها عند من الإعراب؟ يلا أنتم درستم النحو، هيا يلا قم عند من؟ ما أحد؟ قم من يعرب قم يا أخواني؟ ها ها فعل ماذا؟ ها تفضل أحسن، فعل أمر مبني على السكون، عند البصريين يقولون مبني على السكون على اعتبار أن الفعل عندهم ثلاثة أقسام ماضي ومضارع وأمر، لكن عند الكوفيين الفعل نوعان قسمان فقط ماضي ومضارع، والأمر مشتق من المضارع. هل هذه علامات للرفع السكون الضمة الفتحة، أو هي هل هي علامات للإعراب أو هي الإعراب نفسه، أو بعبارة أخرى هل الإعراب معنوي أو لفظي؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله. إذا تقول فعل أمر مبني على مجزم به مضارع، وهذا عند الكوفيين، لماذا؟ لأنهم يرون أن الأمر مشتق من المضارع. لكن من يقول إن الفعل ثلاثة أقسام ماضي هو مضارع وأمر؟ يقول فعل أمر مبني على السكون. طيب على كل حال الخلاف خذوها قاعدة إخواني، ذكر العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه فائدة جميلة، وهذه الفائدة تتعلق بالخلاف الذي في فن النحو أو في علم النحو، وأنه خلاف كبير وخاصة بين الكوفيين والبصريين، هاتان مدرستان مشهورتان، وإلا في خلافات لعلماء آخرين من علماء النحو، لكن لما كانت هاتان مدرستان مشهورتان مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة، حتى أن ابن الأنباري ألف كتابا في الخلاف بين الكوفيين والبصريين، فقال ذكر قاعدة جميلة في باب الخلاف في علم النحو، قال الصواب أو الراجح في الخلاف النحوي هو الأسهل، أنك تتبع الأسهل، فما كان أسهل بالنسبة إليك فهو الصواب أو هو الراجح، لكن بالنسبة للخلاف في العلوم الأخرى في علم الفقه أو في علم العقيدة لا، هنا لابد أن الإنسان يتحرى الصواب، في علم الفقه لابد أن الإنسان يتحرى الصواب الدليل، وهكذا في علم العقيدة يتحرى الصواب في الخلاف بين أهل الحق وبين الباطل، فيتحرى الصواب ويأخذ بكلام أهل الحق. لكن الخلاف بين الكوفيين والبصريين أو بين النحويين عموما فإن الصواب هو الأسهل، تتبع الأسهل هو صواب، إذا رأيت أن الأسهل هو مذهب الكوفيين فإنك تأخذ بمذهب الكوفيين، وإذا رأيت أن الأصواب أو الأسهل أنك تأخذ بمذهب الكوفيين مذهب الكوفيين في مسألة من مسائل، قد يكون بعض المسائل التي عند الكوفيين الكلام فيها أسهل مما لو كانت عند البصريين، والعكس بالعكس تماما، هذا هو. طيب فقم فعل أمر مبني على السكون، والفاعل لا يزال عندك الإعراب، ضمير مستتر وجوبا أو جوازا؟ ما ضابط الضمير المستتر وجوبا؟ ها ما ضابطه؟ من يقول أنا ضابط الضمير المستتر وجوبا وإذا كان مبدوءا بالهمزة أو بالنون؟ طيب نقوم الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، وقم الفاعل ضمن مستتر وجوبا تقديره أنت، أما ما كان مبدوءا بالهاء فإنه جوازا. قام، طيب الفاعل ضمن مستتر جوازا تقديره هو، قامت الفاعل ضمن مستتر جوازا تقديره هي. فهناك كلام مقدر، الشاهد أن الفاعل حذف من الكلام في الظاهر وهو مقدر، قم أي أنت، فهذا كلام مركبا حتى وإن كان الظاهر أنه كلمة واحدة وهو الفعل الذي هو قم، ولا يتألف الكلام من فعل من فعلين ولا من حرفين، ما في كلام مركب من حرفين أو كلام مركب من فعلين وهو مفيد في نفس الوقت، وهكذا كلام مركب من حرف واسم أيضا، وسيأتي إشكال على هذه النقطة، وهكذا كلام مركب من فعل وحرف أيضا، ليس هنا كلام مفيد مستوفي في الشروط مركب من فعل وحرف، لكن قد يأتي الكلام مركب من فعل واسمين كقولك كان زيد قائما، كان ها عند من الإعراب كان فعل ماضي ناقص وزيد اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وقائما خبر كان منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة. وقد يكون كلام مركب من فعل وثلاثة أسماء كقولك ظننت زيدا قائما، ظننت فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمن تصل مبني على الضم في محرف فاعل، وزيدا مفعول به أول منصوب على نصبه الفتحة، وقائما مفعول به ثاني منصوب على نصبه الفتحة. فالشاهد أن هذا الكلام مركب من فعل وثلاثة أسماء، زيدا قائما هذان اسمان، والاسم الثالث والاسم الثالث الضمير في قولك ظننت، التاء هذا ضمير، واستدل على اسمية التاء بالإسناد، بالإسناد عندما تقول قمت أكلت، ما الذي يدل على أن التاء هذا اسم؟ أسندت الأكل إليه، أسندت الأكل الفعل إليه والقيام إليه، فدل على أنه اسم، فهذا من علامات الأسماء. وأيضا قد يتركب الكلام من فعل وأربعة أسماء، كما لو قلت أعلمت زيدا عمرا قائما، أعلمت زيدا عمرا قائما، فهذا كلام مركب من فعل أعلمت أعلم وأربعة أسماء، التاء أعلمت وزيدا وعمرا قائما، أربعة أسماء. طيب، والإشكال الذي وعدتكم أن أذكره لكم هو في قولك يا زيد، يا زيد هذا الآن كلام مركب من حرف واسم، ونحن تقدم معنا أن الكلام لا يتركب من اسم وحرف، والجواب عن هذا الإشكال أن يا النداء هذه يا هي تقوم مقام الفعل في فعل مقدر، والتقدير هو أنادي زيدا، أنادي زيدا، إذن حقيقة هذا الكلام يا زيد هو أنادي زيدا، هو مركب من فعل ومركب من فعل واسمين، أين الاسمين؟ أين الاسمان؟ أنادي، أنادي هذا الفعل، طيب وأنا قلت من فعل واسمين، وزيدا هذا مفعول به هذا اسم، بقي الاسم الثاني ما هو؟ المستتر، نعم الضمير المستتر، أنادي أنا، ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. طيب، قال أما الكلام الصلاح فهو عندهم مركب فيه، مركب فيه إسناد، نحن قلنا قول الناظم فيه إسناد هذا معنى قولهم المفيد، لأنك أسندت إلى هذه الكلمة ما تتم به الفائدة، ما تتم به الفائدة. وأيضا يحتمل أن قول الناظم مركب فيه إسناد أنه يريد أن يبين أن التركيب في الكلام، طيب الذي هو في الصلاح النحويين المقصود به المركب الإسنادي، لما قال مركب فيه إسناد، مركب فيه إسناد أراد بالتركيب التركيب الإسنادي. وأيضا قد يراد يعني بقوله فيه إسناد يعني هذا الكلام قد حصلت به فائدة، لأن الإسناد تتم به الفائدة، إذا أسندت كلمة إلى كلمة يحصل التركيب وتحصل الفائدة. ثم مثل فقال قام كقام علي، وهذا كلام مستوف لشروطه وأوصافه الأربعة، فهو كلام عبارة عن لفظ وأيضا مركب من كلمة من فعل واسم، وأيضا مفيد يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا ينتظر السامع شيئا جديدا، وأيضا هو بالوضع العربي. والإعراب قام فعل ماضي مبني على الفتح وعلم فاعل مرفوع وعلم ترفعه الضمة الظاهرة. لماذا؟ لأن الياء مشددة هنا، الياء المشددة تظهر عليها الضمة، أما الياء الغير مشددة لا تظهر عليها الضمة. تقول جاء القاضي، ولا يصح أن تقول جاء القاضي فيها ثقل، ولهذا قالوا منع من ظهورها. ماذا يا إخواني؟ الثقل، لأنه في إظهار الضمة ثقل على اللسان. جاء القاضي، تريد أن تظهر الضمة على الياء، إلا إذا كانت الياء مشددة علي فإن الضمة تظهر عليها. وهكذا إذا كانت الياء ياء النسبة وهي مشددة تقول صنعاني اندونيسي، ها لا تزعلوا واحد يمني ذكرنا، واحد اندونيسي، واحد من بلادكم واحد من بلادنا. طيب يا اخواني تظهر الضمة. ثم قال رحمه الله: والاسم والفعل ثم الحرف جملتها أجزاؤه فهو عنها غير منتقل. بدأ الآن يبين بعدما ذكر تعريف الكلام، بدأ الآن يبين أقسام الكلام، أقسام الكلام أنه ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. وبعضهم يقول هذا التعبير ليس بسديد، إنما صواب أن يقال الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. نعم، إذا اجتمعت في عبارة واحدة أو في جملة واحدة هذه ثلاثة الأشياء الاسم والفعل والحرف، فإنه يصح التعبير عنها عن هذه الأشياء الثلاثة بأنها كلام، إذا كانت مجتمعة، إذا كانت مجتمعة. كما لو قلت قد قام زيد، قد قام زيد، قد حرف وقام فعل وزيد اسم، فاجتمعت أقسام الكلمة في جملة واحدة فهذا يصح أن يطلق عنه كلام إذا اجتمعت. أما كل واحدة تعبر عنها بأنها كلام لا، إنما يقال هذه الثلاثة أقسام الكلمة. والحرف عبر بعضهم أو قيد الحرف بأنه الذي جاء لمعنى حتى تخرج الحروف الهجائية، الألف باء تاء، هذه حروف لكنها ليست هي أقسام الكلمة. المقصود بأقسام الكلمة الحروف بالحرف الذي هو من أقسام الكلمة، الحرف الذي جاء لمعنى مثل حروف الجر مثلا على سبيل المثال، حروف الاستفهام، هذه حروف لها معان. وقوله جملتها أي ثلاثتها، ثلاثتها هذه ثلاثة الأشياء الاسم والفعل والحرف. أجزاؤه أجزاء الكلام، يعني الضمير هنا يعود إلى الكلام. جملتها يعني هذه ثلاثة الأشياء، أجزاؤه يعني أجزاء الكلام، هذه ثلاثة الأشياء، هكذا معنى البيت، يعني أن هذه ثلاثة الأشياء الاسم والفعل والحرف هي أجزاء الكلام، هي أجزاء الكلام. فهو عنها غير منتقل، يعني لا يخرج الكلام عن هذه ثلاثة الأشياء، لأن العرب عندما أو علماء اللغة عندما تتبعوا كلام العرب قرأوا منثوره وقرأوا شعره كل كلام العرب وجدوا أنه لا يخرج عن هذه الثلاثة الأشياء، ولو كان ثمة شيء رابع لذكروه، لكن وجدوا أنه لا يخرج عن هذه ثلاثة أشياء. كل ما نكتبه ونتكلم به في شعرنا وفي كلامنا المنثور لا يخرج عن هذه ثلاثة الأشياء، إما اسم وإما فعل وإما حرف. إذن عرف العلماء أن الكلام أو الكلمة تنقسم إلى هذه ثلاثة الأشياء بالتتبع والاستقراء للكلام العربي، فهو لا يخرج عن هذه الثلاثة، وهذا هو معنى قول الناظم فهو عنها غير منتقل، يعني لا يخرج، لا يخرج عن هذه ثلاثة الأشياء. أولها الاسم، الاسم مأخوذ من الوسم أو السمة أو السمو. إذا قلنا مأخوذ من الوسم أو السمة يعني العلامة، فالاسم علامة على المسمى، عندما يقال انظر إلى زيد كانت هذه كلمة علامة على شخصية ذات معينة، اسمها تسمى بهذا الاسم، هذه مروحة، انظروا إلى المروحة ستنظرون إلى المراوح، لأن كلمة مروحة هذه علامة على شيء مصنوع، شيء على هيئة معينة، على كيفية معينة مصنوعة. وقد يقال إن الاسم مأخوذ من السمو، والسمو هو العلو، فكل ما سماك فقد علاك، فكان الاسم عاليا لأنه متميز عن أخويه الفعل والحرف. والاسم في اللغة هو ما دل على مسمى، مسجد، بيت، زيد، عمر، فاطمة، عائشة، كل هذه أسماء تدل على أشياء. زيد تدل على شخصية معينة، ذات معينة تسمى بهذا الاسم. مروة تدل على شيء مصنوع بصناعة معينة، وهكذا بيت، مسجد، شجرة. خلاص إذا قلت شجرة ينصرف الذهن إلى شيء معين، ما سينصرف الذهن إلى الجدار، ما سينصرف الذهن إلى الأضواء أو إلى المراوح أو إلى السقف أو إلى الاسوانات، سينصرف إلى الأشياء، إلى شيء معين. ذاك الشيء الذي له أشجار ولونه أخضر وله ساق، شجرة. فهذه كلمة انظر دلت على مسمى، دلت على شيء معين. وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن في زمن، فكل اسم يشتمل على معنى ولم تقترن بزمن. وأمثلة ذلك كثير، مسجد، بيت، فاطمة، سعيد، علي، عبد الرحمن إلى آخره. والفعل في اللغة الحدث، الفعل في اللغة هو الحدث. وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، ضرب، يضرب، يضرب، كتب، يكتب، أدرس، يدرس، هذه كلمات تدل على حدث وهي الدراسة، الضرب، الكتابة. طيب واقترنت بزمن من الأزمنة الثلاثة، ما هي؟ التي هي الماضي والمضارع والأمر، هذه الأزمنة الثلاثة. والماضي ما دل على حدث حصل قبل زمن التكلم، الماضي تعرفه هو ما دل على حدث حصل قبل زمن التكلم. عندما أقول درست الكتاب، درست فعل ماضي، أو درس محمد الكتاب، كلمة درس الآن أنا أنطق بها الآن، زمن التكلم الآن، لكن الدراسة متى حصلت؟ قبل زمن التكلم، قد يكون قبل شهر، شهرين، قبل أسبوع، قبل أسبوعين، حدث حصل قبل زمن التكلم. وأمثلة ذلك كثير، وأمثلة ذلك كثير، درس، كتب، لعب، شرب. ومن الأفعال الماضية على الصحيح نعمة وبئس وليس وعسى، هذه أفعال على الصحيح ماضية، على الصحيح فيها خلاف، في قولي على الصحيح إشارة إلى خلاف. نعم، فبعضهم يقول لا ليست أفعال ماضية، لكن على الصحيح أنها أفعال ماضية، بدليل أنها تدخل عليها تاء التانيث، فتقول نعمت، كما قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، يعني في صلاة التراويح. وسيأتي معك أن من علامات الفعل الماضي دخول تاء التانيث، فبما أنه دخل تاء التانيث على كلمة نعمت دل على أنها فعل ماضي، وإلا ما دخلت عليها تاء التانيث إذا لم تكن فعل ماضي. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، من اغتسل يوم الجمعة، من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت، فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. الشاهد فبها ونعمت، دخلت تاء التانيث على كلمة نعمت. وهكذا بئس، بئسة المرأة حمالة الحطب، بئسة المرأة، بئست دخلت عليه تاء التانيث. وهكذا ليس، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، دخلت عليه تاء التانيث. وهكذا إذا دخلت عليها الضمير لست، عسى بالنسبة لعسى، فهل عسيتم دخل عليها الضمير تاء الضمير، فدل على أنها أفعال. طيب في إشكال أوردوه، وهو أنه دخل، سمع من كلامهم عن كلام العرب دخول حرف الجر على نعمة وبئس، لكن ذكروا أن هناك كلاما مقدرا، ذكروا أن هناك كلاما مقدرا دخلت عليه حروف الجر هذه ولم تدخل مباشر على بئس ونعمة، لكن هناك كلام مقدر. هكذا خرجوا الكلام الذي سمع من العرب. وهكذا من أقسام الفعل المضارع، وهو ما دل على حدث يحصل في زمن التكلم أو بعده. عندما أقول نحن ندرس علما، نحن ندرس، هذا فعل مضارع، فهذا حدث وهو الدرس، حصل في زمن التكلم، الوقت الذي أنا أتكلم فيه الآن ندرس أيضا فيه، أو بعده وذلك إذا دخلت سين وسوف، ندرس سندرس، ينتقل معنى الفعل المضارع من الحال إلى المستقبل إذا دخلت عليه السين وسوف. وأمثلة الفعل المضارع كثير. والقسم الثالث من أقسام الفعل، الفعل الأمر، وهو ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمن التكلم. عندما أقول أدرس، أكتب، العب، اشرب، كل، هذه كلها أحداث، أكل، شرب، لعب، دراسة، لكن ستكون بعد زمن تكلم. أنا الآن أتكلم معك، كل، اشرب، العب، زمن تكلم الآن، لكن هذه الأحداث ستحصل بعد زمن التكلم. وأمثلة كذلك الفعل الأمر كثيرة، منها ما سمعتم. والصحيح كذلك أنه يدخل في فعل الأمر هاتي وتعالى، هاتي وتعالى تدل على الطلب، وتدخل عليها يا المخاطبة في نفس الوقت، الوقت الذي تدل فيها هذه الأفعال على الطلب وتدخل فيه المخاطبة، دل ذلك عن أن من الأفعال الأمر، تعالي، هاتي. والقسم الثالث أو النوع الثالث من الكلام الحرف، والحرف أو الحرف في اللغة هو الطرف، ومنه قول الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف. وفي الصلاح كلمة دلت على معنى في غيرها، على معنى في غيرها. الحروف هذه لما كانت غالبا تحمل أكثر من معنى لا يمكن أن يعرف معناها إذا ذكرت وحدها، لا يمكن أن تعرف معناها إلا إذا ركبت مع غيرها. فعلى سبيل المثال من حرف يحمل أكثر من معنى، فهو يدل على الابتداء، يحمل معنى الابتداء ويحمل معنى الجزئية، طيب، ويحمل معنى السببية كذلك، يدل على أكثر من معنى. لكن كيف نميز المعنى لكلمة من؟ لا نستطيع أن نميزه إلا إذا اقترن بغيره، بخلاف الأفعال والأسماء فإنها تدل على معنى في نفسها ولا تحتاج حتى نعرف معناها أن تقترن بغيرها من الكلمات. لو قلت لك يضرب خلاص دلت على معنى وهو الضرب، وهكذا بالنسبة للأسماء. لكن بالنسبة للحروف لا يمكن أن يعرف معناها إلا إذا اقترنت بغيرها. فمن الآن تحمل أكثر من معنى، كيف أنا أعرف أن معناها الآن الابتداء أو معناها الجزئية أو معناها السببية إلا إذا اقترنت بغيرها. فلو قلت خرجت من المسجد إلى البيت خلاص الآن تميز المعنى لهذا الحرف وهو الابتداء، أي كانت ابتداء، كان ابتداء انطلاقي من المسجد إلى المنزل. وهكذا إذا قلت الرأس من الجسد، هنا الجزئية، عرفت أن معنى من الجزئية يعني جزء من الجسد. والسببية ما جاء في الحديث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يحسن إسناده أو يقول إسناده جيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وبعض المضاعفه، الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يلبس حلقة من صفر فقال له ما هذا؟ قال من الواهنة، من الواهنة، يعني هنا من تحمل ماذا؟ معنى سببي، السبب الذي جعلني ألبس هذه الحلقة هو النبي مرض الواهنة. وهكذا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، كلمة ما هنا ذكرت في الحديث مرتان، المرة الأولى بمعنى الماء المعروف المعهود، لو قلت لك ماء اعطني ماء ستأتي لي بماء مع الماء المعروف، لا تفهم من كلمة ماء إلا الماء المعروف. لكن كلمة ماء في الحديث المذكورة في الموضع الثاني يراد بها ماء المني، ماء المني، ومعنى الحديث أن الاغتسال بالماء بسبب ماذا؟ بسبب خروج ماء المني، فمن هنا للسببية. فالشاهد أن كلمة من هنا هذا الحرف لم يتميز معناه إلا بغيره من الكلام. والحروف لها أمثلة كثيرة، حروف الجر من إلى عن على في عن إلى آخره، وهي ثلاثة أقسام: حرف خاص بالاسم، وحرف خاص بالفعل، وحرف مشترك بينهما. فمثال الحرف الخاص بالاسم في، هذا حرف لا يدخل إلا على الاسم، ما يدخل على الفعل. وأما الحرف الخاص بالفعل كلم، حرف جزم ونفي، نفي وجزم وقلب، لا يدخل إلا على الفعل، فعل مضارع. وأما الحرف المشترك بين الاسم والفعل مثل بل، بل محمد جاء، ما جاء سعيد بل محمد جاء، بل جاء محمد، دخلت على الاسم ودخلت على الفعل. وهنا يتبين لك أن الحرف ثلاثة أقسام، كما أن الفعل كذلك ثلاثة أقسام كما تقدم، ماضي ومضارع وأمر، كما أن الاسم كذلك ثلاثة أقسام، وهي اسم ظاهر واسم مبهم واسم مضمر. فكان كل واحد من هذه الأشياء، الكلمات الثلاثة والأقسام، أقسام الكلمة، كل واحدة منها ثلاثة أقسام، إذن صار المجموع تسعة أقسام. اسم ظاهر زيد، بيت، شجرة، محمد، واسم مضمر الضمائر، ضمير الخطاب، ضمير الغيبة، ضمير التكلم، كل هذه تدخل في الأسماء، الضمائر كلها من الأسماء، والمبهمات ويدخل فيها أسماء الإشارة والأسماء الموصولات. أسماء الإشارة من الأسماء المبهمة، من الأسماء، وكذلك الأسماء الموصولات تعتبر من الأسماء، كل هذا يدخل الأسماء الإشارة بكل أنواعها وأقسامها، والأسماء الموصولات كلها تدخل في الأسماء. طيب، فهذا الكلام على أقسام الكلمة وأقسام الكلام على ما يذكره بعضهم. ثم شرع في الكلام على علامات كل قسم من هذه الأقسام، أقسام الكلمة وأقسام الكلام، فقال الاسم يعرف بالتنوين، فالاسم يعرف بالتنوين ثم بأل والجر أو بحروف الجر كالرجل. كيف نقتفي بهذا القدر ولا ما أنا ما أريد أدخل عليكم الملل ولا سنمشي، كيف تشوفه؟ خاصة الآن وقت طعام، أليس كذلك؟ طيب، إذن خلاص نكتفي بهذا إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله غدا بإذن الله، نستمر غدا إن شاء الله. إذا تشوفوا أن هذه الطريقة مناسبة إلا رجعنا إلى ما كنا عليه، لكن بناء على ما أخبرني به بعضهم، قال الأخوة ما شاء الله درسوا، ما شاء الله دعاة ومشايخ ودرسوا ومشوا، قلنا خلاص يلا. طيب يا هنا، والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن ما نحن إلا طلبة علم مبتدئين، ما نحن إلا طلبة علم مبتدئون في بداية الطلب، لكن نتعاون نتذاكر فيما بيننا، وإلا فنحن في بداية الطريق، فتركونا من كلمة فضيلة وهذه الألقاب. قال ما هو عامل رفع الفعل المضارع؟ عامل معنوي الذي هو التجرد عن الناصب والجازم، عامل معنوي هذا هو المشهور، وإلا في خلاف. قال هل من العوامل اللفظية أو المعنوي؟ عامل معنوي، من العوامل المعنوي، هذا أيضا سيأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى. وطبعا نلسل بنحوي لكن تطفل على مائدة النحاة قليلا من باب يعني التعريف، ولا لسل بنحوي بارك الله فيكم. يلا إلى هنا والحمد لله. طيب، قال ما إعراب الصلاة؟ الله أعلم، ينظر إيش يعني، أرجع إلى إعراب الدرويش، لا أستحضر عن فيها شيء. والاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط منهاج الأثر.com أو إذاعة منهج الأنبياء على الرابط منهج الأنبياء.com.